نبدأ في عرض أسئلة هذه الحلقة. نعود إلى رسالة بعثتها المستمعة التي قالت أمة الله نون عين عين من الجمهورية العربية السورية. أختنا عرضنا لها عدد من الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة تسأل وتقول: هل وجه وكف ووجه القدمين عند النساء عورة في الصلاة وغير الصلاة؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: بالنسبة للمرأة إذا كانت تصلي فإنها تستر جميع بدنها إلا الوجه واليدين، وإذا كانت ترى الرجال الأجانب في أثناء صلاتها فإنها تسدل الخمار على وجهها. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن كثيرا من النساء يحصل منهن تساهل في اللباس، فمن ذلك لباس الرقيق الذي يكشف عن البدن أمام النساء، يكشف عن جميع البدن أمام النساء، وهذا لا يجوز للمرأة أن تلبسه. وكذلك اللباس الضيق الذي يبين مقاطع جسمها لا يجوز لها أن تلبسه أمام النساء، لأن بعض النساء يفتتن ببعض كما يفتتن بعض الرجال ببعض النساء. ومن قواعد الشريعة أنها جاءت لسد الذرائع. وكذلك اللباس القصير الذي قد لا يكفي إلا لستر العورة المغلظة، وهذا أيضا لا يجوز لها أن تلبسه أمام النساء، بل الواجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه واليدين. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا تقول: كلما غضبت أقسم بالله العظيم أني سوف أفعل كذا وكذا وأني لا أنفذ شيء مما قلت، فهل يجب علي كفارة قسم صيام 3 أيام أو إطعام 10 مساكين عن كل قسم، وأنا لا أحصي عدد الحلفان الذي حلفته، فما العمل؟ أحسن الله إليكم. الجواب: يقول الله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. والشخص عندما يحلف تارة يحلف كاذبا، وهذه اليمين ليس لها كفارة، وإنما يأثم صاحبها وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. ومن الأيمان ما يحلفه الإنسان من غير عقد القلب، وهذا يسمى يمين اللغو، وهو الذي يجري على اللسان كثيرا، مثل لا والله وبلا والله. ففي هذه الحال عندما يحصل اليمين على هذه الصفة فإنه لا كفارة على الشخص، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ومن الأيمان ما يحلفه الإنسان عاقدا قلبه عليه، يريد أن يفعل شيئا أو يريد أن يترك شيئا. في هذه الحال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فإذا حلف الإنسان على أمر وهذا الأمر يعني يجوز له فعله أو يجوز له تركه، ثم بعد ذلك رأى أن المصلحة في الحنث، فإنه لا مانع منه، ولكن عليه كفارة يمين، وهذه الكفارة هي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام، لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة إلى أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. ومما يحسن التنبيه عليه أيضا هنا أن الشخص قد يحلف أيمانا كثيرة على أمر واحد فإذا كان الحلف على هذه الصفة فإنه يكفي فيه كفارة واحدة وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها المستمع محمد الشاطري من الرياض. أخونا يقول: أعمل في قرية تبعد عن مدينة الرياض حوالي 150 كيلو متر، أذهب إليها غالبا يوميا، وأحيانا أبقى في هذه القرية يومين أو ثلاثة. والسؤال حول القضايا التالية: أولا، هل يجوز لي جمع الظهر مع العصر مع أني أحيانا أدخل الرياض وهو يؤذن العصر؟ وهل هناك وقت معين لجمع الصلاتين؟ بمعنى لو جمعت الساعة الواحدة والنصف أو الثانية فهل هذا جائز أم لا بد أن أجمع في أول وقت الصلاتين؟ الجواب: أنت في حكم المسافر في طريقك وفي إقامتك في البلد الذي ذهبت إليه، والمسافر له جمع التقديم وله جمع التأخير، فله جمع التقديم من جهة أنه يصلي العصر مع الظهر في وقت الظهر، والعشاء مع المغرب في وقت المغرب، وله جمع التأخير يصلي الظهر مع العصر في وقت العصر، ويصلي المغرب مع العشاء في وقت العشاء، ولا فرق في ذلك بين ما إذا كنت في الطريق أو كنت مقيما في البلد، لكن الإقامة التي ذكرتها، لكن إذا صليت مع الجماعة فهذا أفضل لك. وأما بالنظر لما ذكرته من أنك تأتي تدخل الرياض وهي بلدك، تدخل وفي وقت أذان العصر، ففي هذه الحال تصلي مع جماعة المسلمين صلاة العصر خروجا من خلاف العلماء في ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يشترط في الجمع الموالاة والنية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة جمعه لا يفصل بينهما، يصلي الظهر إذا جمع يصلي الصلاتين في وقت واحد، حتى أنه لا يجلس، يعني يأتي بالذكر للصلاة الأولى سواء كانت صلاة المغرب أو كانت صلاة العشاء، ولا أو كان سواء كانت صلاة الظهر أو كانت صلاة المغرب، ولا فرق في ذلك بين الجمع في حالة السفر وفي حالة الحضر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول أيضا: عند بقاء الأيام المذكورة في هذه القرية هل يصح لي أن أجمع وأقصر؟ هذه الفقرة جاء الجواب عنها من ناحية الجمع، وأنت لك أن تجمع ولك أن تقصر سواء كان ذلك في الطريق أو كان ذلك في القرية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول السائلة: دال عين سين من الرياض، ما حكم مس المصحف على غير طهارة من الحدث الأصغر، وكذلك نقله من مكان لآخر، وكذلك الأطفال غير المكلفين، ما الحكم في مسهم للمصحف على غير طهارة؟ الجواب: الشخص إذا أراد أن يحمل المصحف فإنه يجعل بينه وبينه حائل، في علاقة مثلا، المهم أنه لا يمسه، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وفي حديث عمرو بن حزم: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما بالنسبة للأطفال فإنهم لا يمكنون من مسه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين؟ الجواب: إذا كان يضر العين، إذا كان فيه أذى، أو إذا كان يحصل منه أذى على العينين، فلا مانع من إزالته، وإلا فالأصل بقاؤه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا أختنا تقول: ما رأيك في قول بعض الناس عندما يرى أحدا من اليهود أو النصارى فيقول: اللهم اهدهم، أو اللهم خذهم من هذه الدنيا، لأن بعض الناس أنكر هذا القول بأن الله لا يخير في الدعوة، فهل هذا صحيح؟ الجواب: سؤال الهداية وسؤال زيادة الهداية، سؤال زيادة الهداية لمن هداه الله جل وعلا، وسؤال الهداية لمن أضله الله جل وعلا، هذا من الأمور المشروعة. ولهذا الله دعا الكفار إلى الإسلام في القرآن في مواضع كثيرة، ومن أبلغ ما جاء في ذلك قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. والأدعية التي جاءت في القرآن مثل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه الآية جاءت في سياق بعد ذكر أصناف الناس في سورة البقرة، لأن الله ذكر الصنف الأول وهم المؤمنون، وذكر الصنف الثاني وهم الكافرون، وذكر الصنف الثالث وهم المنافقون، ثم بعد ذلك دعاهم جميعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فدعوتهم والسؤال لهم بالهداية هذا من الأمور المشروعة، ولا يدعو الشخص عليهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد غلاما يهوديا سأل عنه فقالوا إنه مريض، فجاء إليه زاره في بيته وقال له: قل لا إله إلا الله. فرفع الولد بصره إلى أبويه فقال له: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم مات. فلما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عمه إلى دين الإسلام، وهكذا دعوته للمشركين في مكة. فالمقصود أن الشخص يدعو لهم بالهداية وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في مدرسة عندما تنتهي من شرح الدرس أثناء الحصة ويكون فيها قليل من الوقت تأمر الطالبات بكتابة الدروس وهي تجلس تقرأ إما قرآن أو مجلة مفيدة، فما رأيكم في ذلك؟ الجواب: هذا أمر راجع إلى معرفة وضع المدرسة مع الطالبات، فهذا يحتاج إلى إخبار الجهة المسؤولة بهذا الوضع. فإذا كان هذا الوضع جاريا على أنظمة المدرسة فلا شيء فيه، وإذا كان مخالفا للأنظمة ويترتب عليه ضررا على الطالبات فالجهة المسؤولة هي التي تعالج هذا الوضع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع صالح عيسى من ليبيا، أخونا يسأل ويقول: هل تصح الصلاة خلف إمام يعمل الكثير من السيئات، علما بأن الصلاة خلفه ليست في المسجد إنما في مقر العمل؟ الجواب: أولا، أن الصلاة لا تصلى في مقر العمل، وإنما تصلى في المساجد مع جماعة المسلمين، لعموم قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، ولعموم الأدلة التي جاءت من السنة دالة على وجوب الصلاة مع جماعة المسلمين. ثانيا، القاعدة العامة أن من صحت صلاته صحت إمامته، لكن عندما يوجد من هو أولى منه حين التقدم للإمامة فإن الفاضل يقدم على المفضول، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل تصح الصلاة بدون وضع اليدين على القلب؟ الجواب: أن وضع اليدين من السنة، فإذا وضعهما فإنه يحصل الأجر المترتب على فعل هذه السنة، وإذا لم يضعهما فإنه يفوته هذا الأجر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. في تخصيصه قول وضع اليدين على القلب، لا، هو يضعهما بين الصدر وبين السرة، هذه هي السنة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل تصح صلاة المرأة خارج منزلها مثل وجودها مع الأغنام أو في المزرعة؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أدركته الصلاة، يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. فالقاعدة العامة أن القرآن، الخطاب الموجود في القرآن وفي السنة منه ما هو خاص بالرجال، ومنه ما هو خاص بالنساء، ومنه ما هو مشترك بينهما، فما كان من خصائص الرجال فهو لهم، وما كان من خصائص النساء فهو لهن، وما كان مشتركا وما لم ينص فيه على الاختصاص بالرجال أو النساء فإنه يكون عاما. وهذا السؤال داخل في العموم، والتنصيص على الرجال هذا من ناحية التغليب فقط، وإلا فالمرأة إذا أدركتها الصلاة في مكان تجوز الصلاة فيه فإنها تصلي فيه، فإذا كانت في المزرعة أو كانت مع الأغنام فإنها تصلي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع من ليبيا يقول: كيف يمكنكم توجيه الفتيات بارتداء الحجاب ولبس الملابس الواسعة، لأنه في هذا الزمن كثرت الملابس الأجنبية الضيقة، مما أدى النظر إلى الفتيات وأحيانا الجلوس معهن من غير المحارم، وجهوا نصيحة أحسن الله إليكم. الجواب: هذا الموضوع في الحقيقة يتعلق بأولياء أمور النساء، وكثير من أولياء أمور النساء يحصل منهم تقصير، التقصير هذا له وجوه، من هذه الوجوه من ناحية الابتداء، وكذلك من ناحية المراقبة المستمرة، وكذلك من ناحية نوعية الثياب وما إلى ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فإذا كان الشخص في بيته وعنده نساء هو ولي عليهن، فالواجب عليه أن يراقبهن مراقبة دقيقة، لأنه مسؤول عنهن يوم القيامة. ولكن حصول التساهل من أولياء أمور النساء وهو الذي نشأ عنه تساهل النساء فيما يتعلق باللباس من جهة، وكثرة الخروج من جهة ثانية، وكذلك مجالسة المرأة للرجال الذين ليسوا بمحارمها في كثير من البلدان. والواجب على ولي المرأة أن يراقبها، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن المرأة أيضا مسؤولة عن نفسها، كما أن ولي أمرها مسؤول عنها فهي مسؤولة عن نفسها، ولهذا كانت أعمالها السيئة عليها وكانت أعمالها الصالحة لها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ويقول جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فكل واحد يوم القيامة يجزى بما عمله من خير أو شر، فهي مسؤولة عن نفسها. فالواجب أيضا عليها أن تتعلم الأمور الشرعية التي تخصها، ومن ذلك ما يختص بلباسها وخروجها واجتماعها مع الرجال، هي لها أن تجتمع مع محارمها، أما غير محارمها فلا يجوز لها الاجتماع بهم والاختلاط بهم والتحدث معهم، لأن هذا من وسائل الإغراء بها، فهي تغري نفسها بهم وهم أيضا يتعلقون بها، فتحصل فتن فيما بعد على المدى البعيد. ومن قواعد الشريعة سد الذرائع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: عند مروري في سيارة أو على القدمين بجوار المقبرة أدعو الله أن يغفر للميتين ذنوبهم، وأختم دعائي بقراءة سورة الفاتحة، هل هذا العمل جائز؟ الجواب: أما الدعاء فمشروع، وأما قراءة الفاتحة فليس لها أصل، لأن فيه بعض الأشخاص يذهب إلى المقابر ويقرأ القرآن ويهدي ثوابه إليهم، وهذا ليس له أصل، بل هذا من البدع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر به وأيضا لم يقره، وكذلك الخلفاء الأربعة وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمقصود من الإحداث هنا الإحداث من ناحية البدع، سواء كانت البدع بدعا حقيقية أو كانت بدعا إضافية، لأن البدع الحقيقية هي التي لم تشرع أصلا ويأتي بها الإنسان على وجه التعبد مع أنها لم تشرع أصلا. وأما بالنظر إلى البدعة الإضافية فإنها تكون مشروعة من حيث الأصل، ولكن يكون الابتداع فيها من ناحية الكم أو من ناحية الكيف أو من ناحية المكان أو من ناحية الزمان، مثل ما يقع من التكبير الجماعي، فهذا من البدع الإضافية، لأن التكبير من حيث الأصل مشروع، ولكن وجوده على هذا الوجه التكبير الجماعي هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، وكذلك لم يقره، وكذلك الخلفاء الأربعة والصحابة رضي الله عنهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع من ليبيا يقول: والدتي متوفاة منذ أكثر من 24 عاما، أبي يعامل أبناءه من الزوجة الثانية معاملة حسنة ويعاملنا نحن معاملة سيئة، وفي كثير من الأحيان يقوم بشتمي وإهانتي أمام إخوتي، هل يجب أن أقف أمامه وأرد عليه إهانته وشتمه، أم ماذا أفعل؟ أحسن الله إليكم. الجواب: الإنسان بشر، والتغيرات التي تطرأ عليه يكون لها أسباب، ومما يؤسف له أن بعض الرجال تكون له زوجة يحبها وينشأ عن حبه لها أنه يحترم أولادها ويقوم بجميع ما يحتاجون إليه ولا يستكثر عليهم شيئا، ويتزوج المرأة ويكرهها، وينشأ عن هذه الكراهة التقصير في حقها والتقصير في حق أولادها، هذا بالنظر للزوجة الواحدة. يتزوج زوجة وتمضي معه 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، ويحصل لها وفاة أو يحصل لها مرض، المهم أنه لا يستفيد منها، وعنده زوجة أخرى يحبها ويستفيد منها ولها أولاد منه، فيعامل أولاده من الزوجة الأولى معاملة سيئة، ويعامل أولاده من الزوجة الأخرى معاملة حسنة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلا ينبغي للشخص إذا كان عنده مثلا زوجة وكان يكره هذه الزوجة، تمتد هذه الكراهة إلى أولادها، أو كانت مريضة، أو كانت، المهم أنه لا يسيء إلى أولاده بسبب زوجته، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الله جل وعلا قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال: إني حرمت الظلم على نفسي، في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وبناء على ذلك فإن الظلم حرام، سواء كان من الوالد على ولده، أو من الزوج على زوجته، أو من الولد على والده، من الولد على والده، أو بين الناس الأجانب بعضهم مع بعض، فالمقصود أن الظلم محرم. وبناء على ذلك كله، فإذا كان الوالد الذي ذكرته يحصل منه أذى لكم، فهذا من باب الظلم منه، ولكن يقول الله جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فعليكم الصبر والاحتساب والدعاء له بالهداية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها المرسلة رحمة العبد الله من المنطقة الغربية. أختنا تقول: إذا أردت أنا وإخوتي ووالدتي الصلاة جماعة في بيتنا، فهل يصح لنا ذلك أم أنها غير مستحبة، حيث أن عددنا يكون أحيانا 4 أو 5، وهل إمامة النساء مثل إمامة الرجال؟ وهل يجوز لها أن تقرأ بصوت مسموع حيث يتمكن من خلفها من سماعها؟ الجواب: لا مانع من صلاة النساء جماعة، ولكن تكون الإمامة في وسط الصف الأول للنساء، فلو فرض أن فيه نساء على وجه الكثرة يعني صفوف، فإنها تكون في منتصف الصف الأول. وإذا كانت الصلاة جهرية فإنها تقرأ بقدر ما تسمع النساء اللاتي معها، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.